السؤال بعده صاحبه يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سؤر المؤمن شفاء؟ سؤر المؤمن شفاء، لم يرد طبعا بهذا اللفظ، وإنما روى الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عباس مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه، يعني أن يشرب بعده. ويقوي هذا المعنى ما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، وضع سفيان بن عيينة سبابته بالأرض ثم رفعها وضعها ورفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وفي رواية: تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا. وقال العلماء: معنى بريقة بعضنا أي ببصاقه، الريق هو البصاق، والريقة والريق يعني أن الريق يذكر ويؤنس. وبعضهم حمل ذلك على تربة المدينة المنورة لأن فيها شفاء كما ورد.